ثابت اسم خاص، يبقى في تاريخ وفي ايه قصه وفي سيره. قال لك ما قلناش انها قصه لانها مش زي قصص الانبياء اللي هيجوا ويجي نبي يغير ويجي مش عارف ايه، لا دي سيره سيظل التاريخ اخذا منها الاسوه، فيجب ان تختص باسم خاص. هذا الاسم الخاص هو سيرة محمد بن عبد الله. فإذا ما جاءت كلمة سيرة لا تنصرف أبدا إلا إلى تاريخ مين؟ تاريخ محمد. يجي قصص، القصص الحق، يبقى يجي قصص الأنبياء في الإيه؟ في القرآن. تيجي تاريخ حد زي ما أنت عايز إيه؟ زي ما أنت عايز بقى. يبقى عرفنا إيه دلوقتي؟ تاريخ، قصة، سيرة. سيد التاريخ السيرة. السيد المسود في سيد مش حد اعلى منه، هي السيره لانها جمعت كل قصص الانبياء وجابت قصته صلى الله عليه وسلم، والقصه التي لم تاتي بعدها قصه، لم تاتي بعدها قصه. يبقى دي السيره، وبعدين يجي ايه بعدها؟ السيره سيده التاريخ خلاص. ثم تاتي بعدها برضو سيد، بس مش سيد القصة، سيدة التاريخ ما قبلها، ولكن سيدها السيرة خلاص. وبعدين يجي ايه التاريخ. كلمة قصة بقى ما دام لون من التاريخ، بس لون راسي وحدث مثير وحدث مش عارف ايه والى اخره، ويتطلب عقدة ويتطلب مش عارف حل. فيه بقى حدث انا من جزء كده يوم يسميها ايه، طرفة نادرة. طرفة هو ايه؟ الطرفه دي تبقى فيها حاجه، يا تضحك تقول وهي حته من التاريخ بتجيها بسيطه قوي واشخاصها قليلين قوي وما تاخدش سطرين ثلاثه مثلا، تبقى دي اسمها ايه؟ طرفه. يعني حاجه يتفكى فيها كده في المجلس. يعني مثلا زي ما دخل مثلا اشعب على المأمون وبعدين بيساله ويقول له يا اشعب ايهما اشهى، اللينج ام الفالوجه يعني البالوزه؟ فقال له يا امير المؤمنين لا اقضي على غائب، لا اقضي على غائب، يعني معناه هسجل الاثنين قدامي وانا اشوف. طرفه لطيفه. فقال احضروا له طبقا من هذا وطبقا من هذا، فاخذ اشعب ملعقه من هذا وتناولها، وسكت، واخذ ملعقه من الثاني وتناولها وبرضه مضغها وسكت، وخذ معلقه من الثاني وسكت. قال له اخذ يا اشعب. قال يا امير المؤمنين كلما اردت ان اقضي لاحدهما ادلى الاخر بحجته. هذه طرفه، هي عند التاريخ بسيطه كده. مثلا تيجي مثلا كلمه نادره اللي فيها حكمه، مش بس تتفكه بها انت، لا وتكون درسا للغير، تكون درسا. هي برضه جزئيه واشخاص قليلين وحاجه بسيطه قوي قوي. مثلا يجي وشا واشم بهمام بن عبد الله السلولي الى زياد بن ابي، وزياد كان باطشا فتاكا. فلما وشا واحد بهمام بن عبد الله السلولي الى زياد، قال زياد ااجمع بينك وبينه؟ قال للواشي، قال للواشي ااجمع بينك وبينه؟ ما قدرش يقول له لا، لانه لو قال لا يبقى كذب وخايف. فسكت الرجل، فارسل زياد الى ابن همام فاتي به، وادخل الرجل الواشي بيتا يعني وراء الستاره كده. قال ابن همام بلغني انك هجوتني. قال كلا اصلحك الله، ما فعلت ولا انت لذلك باهل. فجذب الستاره وقال ان هذا الرجل اخبرني. فنظر إليه ابن همام فوجده صديقا ممن يجلس معه، فذهب إليه وتفرس في وجهه وقال له أنت امرؤ إن مأتمنتك خاليا فقلت، يعني قلت لك كلمة لا يحتبها نفسي فكنتني ونألته، وإما قلت قولا بلا علمي يا بيادي فأبت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم. فأقصى زياد بن أبيه الواشي ولم يتقبل منه وأنعم على من وشي به. دي نادرة، إنما تبدي قضية الوجود كله تعبان منها، هي نادرة بسيطة أوي. وأبطلها كان ثلاثة مش كده، ومدتها وجيزة